الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني فوجئنا كلنا بشاب من الشباب وفتاة من الفتيات، ويعني وتكررت الحالة، بيلقي نفسه تحت عجلات المترو، واحد وهو في مقتبل الشباب، أو بنت وهي في مقتبل العمر والعمر قدامها، والمفروض إن الشاب في السن ده بيقعد يحلم قبل ما بينام ساعتين ثلاثة أحلام يقظة، هتجوز مين وهسكن فين وهشتغل إيه ومستقبلي هيبقى إيه. شاب في المرحلة دي يقرر في لحظة إن هو بإيده يرمي نفسه تحت عجلات مترو عشان يموت موتة رهيبة. ليه؟ ايه اللي يوصل شاب للمرحلة دي؟ ايه اللي يخلي بنت ترمي نفسها تحت عجلات القطر؟ ايه اللي يخلي واحد يشنق نفسه في بيته؟ ايه اللي يخلي واحد يرمي نفسه من فوق او يكب على نفسه جازه يولع في نفسه والعياذ بالله؟ نسأل الله حسن الخاتمة. ايه اللي يخلي واحد يعمل في نفسه كده؟ او بنت في ثانوي تعمل في نفسها كده؟ او شاب في اعدادي او في ثانوي؟ ايه اللي يخلي انسان يعمل في نفسه كده؟ اخواني في الله، لما بدأت تتبع حالات الانتحار فوجئت ان الموضوع بقى متوالي، اللي جوزها عنده فشل كلوي ومش لاقية تاكل، شربت حاجة سمتها شربت سم وقتلت نفسها، واللي ابنه عنده سرطان ومش لاقي عالجه ومعهوش فلوس انتحر وقتل نفسه، واللي ابوها وامها اتطلقوا وهي بنت عندها 16 سنة رمت نفسها تحت عجلات القطر، واللي بقى عندها 30 سنة وما اتجوزتش ولعت في نفسها وقتلت نفسها وغضت على نفسها وعجلت ربها بنفسها، واللي عنده مشكلة مادية ومراته سابته وطلبت الطلاق لانه مش رايق يصرف على بيته ورمى نفسه من شاهق، واللي عنده مشكلة واللي شافت اخواتها بيتشكلوا مع بعض راحت رمت نفسها تحت قطر، واللي والموضوع بقى بيتوالى. يا اخواني في الله، لما الواحد بدأ يبص للظاهرة دي، انا فاكر اول مرة في حياتي شفت فيها حالة انتحار كنت طالب في رابعة كلية، وكنا في الطب الشرعي بندرس الطب الشرعي في السنة دي، وانا لسه طالب في رابعة كلية اول مرة في حياتي اشوف واحدة طعنت نفسها بسكينة في قلبها وقتلت نفسها. كان ده الوقت، الموضوع ده نادر، الموضوع ده الوقت ما عادش نادر، وفي ناس بتشتكي من الخواطر الانتحارية. انا بيجيلي افكار، انا بيجيلي خواطر، انا نفسيتي، انا بيجيلي نوازع او دوافع. زمان كان الموضوع نادر، الوقت الموضوع ما عادش نادر، الموضوع بقى موجود وبقى له نسبة مسجلة في بلادنا ومسجلة في العالم كله. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ زمان كان الواحد يعني معلوماتنا كلنا العامة ان بسبب الاكتئاب بسبب الالام النفسية، لما تتبعت كل القصص اللي الواحد شافها ووقعت تحت ايده الفترة اللي فاتت، الواحد شاف اصحابها بنفسه وهو رايحين فرح من الافراح، فرح من الافراح رايح، لقيت فجأة ميتم، بقولهم في ايه؟ يعني الناس متصلين بيا عشان فرح؟ قالوا لي بنت في ثانوية عامة، الشاب اللي بتحبه اتقدم لها ابوها رفض، قتلت نفسها واتقلب الفرح ميتم، وانا مع مجموعة من الشباب بنتكلم عن ربنا على كافيه من الكافيهات، لقيت واحد بيقول صاحبي انتحر ليه؟ البنت اللي بيحبها سابته، واحد تاني انتحر ليه؟ ابوه خد منه الموبايل، والموبايل ده كان بالنسبة له حياته. حياته. هو اللي بيحصل ده ايه؟ اللي بيحصل ده ان الاعلام بيكفي جو بطولي مثلا على اللي بينتحر ويحكي قصة درامية فبيك. الموضوع اكبر من كده. امال الموضوع ايه؟ الوقت لما تيجي تبص القصص الانتحار تلاقي ان 90% منها ما عادتش اكتئاب والام نفسية. دي عادة ضغوط حياتية. دي عادة فقر ومرض. دي عادة مشاكل اجتماعية وحياتية واقتصادية بتؤدي الى عدم القدرة على التحمل وتؤدي الى لحظة سواد. الواحد بيدخل في لحظة خلاص اسودت ومش هتبيض تاني وربنا مش هيعمل لي حاجة وربنا ما نش مستني ان هو يغير لي حاجة من اللي بتحصل دي. خلاص السواد اللي انا فيه ده مش هيخلص. السواد اللي انا فيه ده مش هينتهي. مفيش حاجة انا مستني انها تحصل ومفيش حاجة هتحصل. لما توصل النفسية للحظة اليأس لحظة ان مفيش فرج من عند ربنا جاي ان مفيش اي حاجة هتغير الحال اللي احنا فيه ان السواد ده هنفضل فيه على طول. طب العذاب ده اخلص منه ازاي؟ يوم رمي نفسه في اول وسيلة شنك حرق سم رمي نفسه من فوق رمي نفسه تحت قطرة او تحت مترو ايا ما كانت الوسيلة وهو يظن انه بيتخلص من هذا العذاب وبيرتاح ومش عارف ان في عذاب اشد منه والعياذ بالله ومش عارف ان الناس اللي هو بيوصل لهم رسالة انا لازم اعيش كل الم اللي انا عشته لان ما حدش حس بيا وانا بتألم حدش فيهم. الدنيا هتكمل زي ما هي عادي ومسيرة الحياة هتفضل زي ما هي عادي والخسران الوحيد هو الخسران الوحيد هو اللي قام بهذا الامر. للأسف الشديد لقيت ان 90% من حالات الانتحار هي نقطة ان الواحد وصل لدرجة اليأس وان مفيش حاجة هتتغير وان الضغط والفقر والمرض والمشاكل والضغوط والهم اللي انا بنام فيه واصحى فيه لن يتغير. خلاص واحد وصل للحالة دي هيقدر يعيش ازاي؟ واحد وصل لليأس ده هيقدر يعيش ازاي؟ ويجي هنا الدور الخطير للإعلام بقى. الشاب وقف اللحظات الرهيبة دي ما بين ضعف إيمان ويأس من رحمة ربنا والعياذ بالله وما بين وضع رهيب وظروف رهيبة يجي يبص على الإعلام ويجي يبص على القنوات شوف شوف شوف شوف اللعيب ده اللي بياخد اللي حارس المرمى بتاع بيراميدز اللي في 6 شهور عرضه على 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه ده انا مش لاقي اكل ده انا نفسي في عيش وجبنه كلهم ده انا نفسي اتجوز. شاب قابلته على قهوه بيقول لي انا هعمل ايه؟ انا جيت احسب عشان اتجوز عايز اشتغل 10 سنين بمرتب اضعاف المرتب اللي انا اصلا قدامي في الشغل اشتغل ليه؟ خلاص انا بشتغل على قد جرعة المخدرات واضرب جرعة المخدرات عشان اتوه عن الواقع اللي انا فيه وخلاص. تخيل بقى واحد زي ده قاعد يتفرج بقى شوف شوف اللاند كروزر الخطير شوف الفيلا بتاعت الامير فلان شوفوا زوجات رجال الاعمال شكلهم ايه شوفوا شوفوا الفنانة العالمية اللي اتجوزت بالمغني العالمي الفلان شوف صورتهم هما عند قصر اليزابيث صوروا شوف شوفي كده شوف الفاشونيستا الجميلة دي شوف البنت الفاتنة دي وهي ممكن تكون مستوى جمالها يعني مش مستوى خالص وعدى 30 ومحدش تقدم لها وابوها فقير ومش عارفة تعمل ايه ومش لاقية شغل. يبدأ الشاب يبص شوف شوف محمد صلاح 1 مليون جنيه في اليوم دخله الهضبة دخله في السنة 86 مليون جنيه دخلت في الحفلة الأخرانية 2 مليون جنيه في 4 ساعات 2 مليون. طب انا مش عارف الاقي شغلانه ب5000 جنيه عشان الاقي قوت بس الاساسي طب اعمل ايه؟ يبدا الاعلام اعلام الاثاره على الاناره الاعلام اللي مش قضيته انه يبني ولا ينور الناس حياتها ولا يفهم الناس تعيش ازاي اللي كل قضيته الاثاره الاثاره بالجنس ماشي الاثاره بالجريمه ماشي الاثاره بمناظر الدم والحرق ماشي الاثاره باخبار الانتحار نفسها اللي من اسباب انتشار الانتحار لانهم بيطفوا صبغه غامضه والشباب في مقتبل عمره في شباب بيتاثر بالشكل ده اصلا. المهم الاثاره المهم المشاهدات المهم عدد الفولورز المهم الفيورز المهم إثارة إثارة إثارة ومفيش إنارة. الشاب يجتمع عليه الثالوث الأسود الثالوث الأسود اللي أحد زواياه ضعف الإيمان والإحساس باليأس وإن ربنا مش هيعمل لي حاجة ومش فاهم مش فاهم وما حصلوش حاجة ليه مش فاهم إنه مش عارف يقف على باب ربنا اليأس من رحمة الله والعياذ بالله. الركن الثاني وحجر الزاوية الثاني في الثالوث الأسود الواقع الرهيب والضغوط المالية والمستقبل اللي ما فيش فيه أي ملامح. الركن الثالث الإعلام المثير، الإعلام المهيج للمشاعر، وبعد كده الشاب يلاقي رجليه حافي على الأرض زي ما هو. الثالوث الأسود يجتمع، الشاب بقى يروح يرمي نفسه تحت مترو، يروح يرمي نفسه تحت قطر، يروح يولع في نفسه ويكب على نفسه جاز، يروح يشرب سم، يروح يرمي نفسه من دور عالي. ما تسألش بقى اللي هيحصل بعد كده ايه، لان المقومات كلها بتودي لده. اخواني واحبابي في الله، لماذا اتكلم عن موضوع الانتحار؟ انا بتكلم عن الموضوع دلوقتي ليه؟ لان لما جه عاشوراء، عاشوراء يوم الخميس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، عاشوراء يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ده دايما كل سنه الواحد يفتكر في الامل الرهيب، منظر الامل الجبار، منظر بحس ان عاشوراء ده بيتكلم كده، بحس ان عاشوراء ده اعلام لوحده بيتحدث للامه وبيقولهم اوعوا تيأسوا، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا اللي بيحصل في سوريا، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا الاطفال اللي تحت الانقاض، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا اللي بيحصل في فلسطين، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا الظروف اللي بقى المسلمين فيها والظلم اللي بقى المسلمين فيه. اوعوا تيأسوا، يوم عاشوراء ده اخطر احداث في الدنيا حصلت فيه، اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الاحمر لموسى، يعني في لحظات بعد شروق الشمس وسيدنا موسى يعني ربنا امره من قبلها بالليل ان هو ياخد بني اسرائيل ويخرج، وفرعون يعرف، وفرعون يلاقي فرصه لذبح بني اسرائيل والخلاص من الملف ده نهائيا، ما يجريش ورا موسى، ارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون. الكل مهدد والكل في خطر، والشرذمه دي بتهددنا كلنا، ويحشد فرعون كل القوه بتاعته ويخرج ورا موسى. فأتبعوهم مشرقين حتى إيه؟ فلما تراءى الجمعان، أول ما الجمعين شافوا بعض، أول ما موسى واللي معاه شافوا الخطر وسيوف جنود فرعون، أول ما الشاب بيشوف البطالة بترفع السيف بتاعها عليه، أول ما البنت بتشوف العنوسة بترفع السيف بتاعها عليها، أول ما الواحد في المجتمع بيلاقي وظيفته بتخسر ومهدد بالفقر ومهدد بفقد كل شيء ومهدد إنه ما يعرفش يصرف على بيته، الرسول عليه الصلاة والسلام نايم، واحد أعرابي خد السيف بتاعه وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ هتبعك يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، السيف في إيدي وأنت نايم على الأرض وكل صحابتك مش معاك الوقت نايمين بعد الغزوة اللي أنتوا خارجين منها، مين اللي يقدر يحميك مني؟ بيعمل حركة استعراضية قبل ما يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، زي لاعب الكورة اللي عدى من الفريق كله من حارس المرمى ومرضاش يحط الجون، واقف قدام الجون بقى، مين اللي يقدر يمنعني ان انا اجيب الجون ده؟ هجيبه قدام عينكم كلكم ومحدش عارف يعمل لي حاجة. يا محمد من يمنعك مني؟ فوق ان النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفحة من النوم بيقول له الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام خد السيف وقال له وأنت من يمنعك مني؟ ثم عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لما البطالة ترفع سيفها على شاب وتقول له من يمنعك مني؟ لما الطرد من شغل، لما مرض سرطان أو غيره يرفع السيف على بنت في الشباب أو أي واحد وتقول له من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ عندنا يقين كلمة الله، عندنا يقين اللجوء إلى الله. سيدنا موسى واقف قدام البحر، تراءى الجمعان، كل الحسابات انتهت، كل الحسابات البشرية عجزت، احنا مذبوحين مذبوحين، البحر الأحمر هيبقى بجد لونه أحمر من دم موسى وكل اللي معاه، تراءى الجمعان وسيوف فرعون بانت. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الحسابات البشرية كلها بتقول إن احنا مقتولين مقتولين. قال كلا، لا يمكن ده يحصل، لا يمكن ليه يا موسى؟ معاك F-16 هتضربهم بيها؟ لا، معاك جيش تاني مخبيه؟ لا، معاك قنبلة نووية أو قنبلة هيدروجينية هتواجههم بيها؟ لا، أمال معاك إيه؟ إن معي ربي سيهدين. أنا معايا ربنا. الإحساس ده لما بيجي في صدر أي إنسان، إحساس الأمل الرهيب إن ربنا مش هيسيبك، إن ربنا مش هيتخلى عنك. إمتى وقفت على بابه وردك؟ امتى توسلت اليه وربنا مدكش؟ امتى؟ والله العظيم انا اعرف واحد جه وقال، كنت واقف مع بعض اخواني، ادعوا لي بقالي 10 سنين ما بخلفش، عشر سنين منه ما اتجوزت، واحد من اللي واقفين رفع ايده وقال اللهم ارزقه الذريه، اقسم بالله رزق بالذريه في نفس الشهر، في نفس الشهر. انا اعرف واحد كان عنده مرض عضال عضال، وكنا في عمره وهو بيطوف وبيدعي ربنا، والله شفاه الله وهو في الطواف. اعرف واحد وهو يعني والله وكان مرض تاني شديد جدا وهو ساجد، وانا اعرف هذا الشخص وهو ساجد في بيته قال يا رب ما ارفع راسي من السجده دي الا وانت شافيني، والله شوفي قبل ان يرفع راسه. اعرف واحد والله وهو بيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ورفع ايده وتوسل الى الله وكان واقع فيه ازمه جباره، والله فرج الله عنه قبل ان يخرج من الركعتين. ربنا هو امتى وقفنا على باب ربنا وربنا ردنا؟ امتى قلنا يا رب وربنا ما اداناش؟ امتى توجهنا الى الله وربنا ما فرجش الكرب؟ بدل ما ارمي نفسي تحت عجل المترو، طب ما ارمي نفسي على باب ربنا واشوف كده ربنا هيعمل لي ايه؟ واشوف كده ربنا سبحانه وتعالى هيغير لي ايه؟ الواحد في يوم عاشوراء، يوم الابل، يوم شق البحر الموسى، يوم هلاك فرعون، الله الله سبحانه وتعالى نجى موسى وموسى رضيع ومرمي في الميه لوحده، ربنا نجاه وهو رضيع لا يملك شيء، وفرعون وهو وسط جنوده وجيوشه ربنا اغرقه وهو وسط الجنود بتاعته كلها. الموضوع مش الاسباب، الموضوع مش في ايدي اسباب قد ايه، الموضوع ربنا معاك ولا مش معاك. الموضوع ربنا لو معاك لا يمكن هيسيبك ولا يمكن هيتخلى عنك. قضيه الامل، قضيه الامل اللي خمدت عند ناس كتير، حدش عنده احساس الامل الرهيب، احساس الثقه الرهيب. هو اللي بينتحر بينتحر ليه؟ اللي بينتحر يا جماعه ماليش دعوه بمرض الاكتئاب والم الاكتئاب، اسال الله ان يعافي كل مريض نفسي، اسال الله ان يعافي كل مريض نفسي. خد بالك ايه، انا بتكلم عن 90% من حالات الانتحار اللي بسبب الياس من ضغوط الحياه، مش بتكلم على 10% اللي بسبب الاكتئاب والالم النفسيه، دي قصه ثانيه وكلام ثاني وله موطن ثاني. انا بتكلم دلوقتي على اللي بسبب الضغط، الفقر، ان ما اتجوزتش، ابوه وامه اتطلقوا، اخواتها مظلمينها، الفقر، مراته سابته، خطيبته سابته، انا بتكلم عن ده اللي بسبب الضغوط. اربع اسباب، اربع اسباب بتؤدي الى ان انسان ينتحر. الاحساس الاول اللي بيوصل للانتحار احساس مفيش امل، خلاص السواد ده مش هيتغير، السواد اللي انا فيه ده مفيش بعده اي انفراج، اليأس الكامل من الفقر يتغير او ان المرض يزول او ان الازمة دي تنفرج. الاحساس التاني بعد احساس ان مفيش امل احساس كل شيء انتهى، خلاص زي الشاب اللي ابوه خد الموبايل منه، هو الموبايل ده كان حياته، انت بالنسبة لك هو ايه الحياه دي؟ موبايل، هو بالنسبة له الموبايل ده زي ما انت بالنسبة لك مثلا اللي انت عايز تتجوزها كده، او زي ما انت بالنسبة لك مثلا الوظيفة اللي انت عايز تاخدها، وبالنسبة له ده حياته. البنت اللي رحنا الفرح لا ناس قلب ميتة لانها انتحرت لما الشاب ابوها رفضه، هي بالنسبة لها الشاب ده هو الدنيا. فلما ده راح كل شيء انتهى، خلاص كل حاجة حلوة راحت. الاحساس الثالث اللي بيؤدي للانتحار احساس انا لازم اعيشكم نفس الالم اللي انا عشته، انا عشت الام رهيبة وعشت حرمان وعشت ضغط وكل اللي حواليا كله بيستهتر بيا، بس روح صلي ركعتين وربنا يفرجها، بس يا عم بطل شكوى بقى، انت طول ما انت ماشي رايح تشتكي يا عم، انت ربنا اداك نعم كتير، ما تبص. طب انتوا عيشتوني الام وانا محدش حس بيا، انا هقتل نفسي قتله، هخليكم طول عمركم قلبكم متقطع نفس الالم. هو متهيأله كده، هو مش عارف ان الحياه تمشي من بعده زي ما كانت من قبله، هو مش عارف ان هو الوحيد الخسران في المعادله دي. انا هعيش كل الم زي بنت كليه من كليات القمه عندنا في جامعه المنصوره، جت في الدور الرابع في وسط الكليه وقامت راميه نفسها وسط اصحابها. دايما اللي بيموت نفسه عشان الدافع ده بيموت نفسه قدام الناس، ده مش بيشنق نفسه في بيت، ده مش بيرمي نفسه من بلكونه، ده يقوم جاي قدام قطر ورمي نفسه، او قدام مترو ورمي نفسه، او في وسط كليه اصحابه كده ويقوم رمي نفسه. ليه؟ انا لازم اعيش كل دول الالم اللي انا عشته. ده بيسوى هيستريكال سوسايد، احساس اني لازم الناس كلها تتالم عشاني، احساس اني بتالموش عشاني وانا بعاني فانا هدفعهم الثمن. الاحساس الرابع اللي بيؤدي للانتحار احساس فقد المعنى، ان ما عادش فيه معنى، وده اللي بيفسر انتحار الاغنياء وانتحار الدول الاسكندنافيه. واحد مليونير لو ما اشتغلش مرتب من الحكومة لو اشتغل بياخد مرتب. واحد ما عندوش اي مشكلة في حياته اصلا، واحد بيفتح الشباك ويتفرج على التلج وهو نازل كده والتكييفات مخليه عايش في جنة اصلا، في جو جنة، وهو قاعد. هو ده مشكلته ايه في الحياة اصلا؟ ده ما عندوش مشكلة. ده فيهم ناس الحكومات بتاعتهم بتصرف لهم مخدرات زي التموين الشهري عندنا كده، بيتصرف لهم جرعة من المخدرات والمهدئات. هو ده مشكلته ايه؟ ده مشكلته فقد المعنى، ان هو لما فقد ايمانه بالله عادش في معنى الحاجة. هو ايه معنى الفلوس اصلا؟ هو ايه معنى الحياة؟ هو ايه معنى السعادة؟ هو ايه معنى الجواز؟ هو ايه معنى الخلف؟ لما فقد وجود ايمانه بوجود الله فقد اي معنى للحياة. لان عشان كده كبار المنتحرين، كبار الملحدين بينتحروا ليه؟ زي فلان وفلان. عشان كده في الدول الاسكندنافية اعلى انتحار في العالم ليه؟ فقد المعنى، الاحساس ما فيش لوجو ثيرابي، ما فيش معنى في حياته يحيى اصلا. هو خلاص كل شيء فقد بفقدان اتصاله بالله سبحانه وتعالى. جرب كل اسباب السعادة ولسه عايش تعيس، لان مشكلته انه يؤمن بالله، مش مشكلته انه يقع في زنا ولا يتفرج على حاجة وحشة. مشكلته روحه بتصرخ عايزة ارفع ايدك وقول يا رب وانت تنجو من اللي انت فيه. ولكن هما مش مشخصين ده، مش مشخصين كده. الاربع احاسيس دول، الاربع مشاعر دول، هما اللي بيخلوا واحد في الاخر ينتحر. هما اللي بيخلوا يا اما احساس مفيش امل، يا اما احساس كل شيء انتهى، يا اما احساس الالم اللي انا عايشته لازم اعيشه لكل اللي حواليا بدل ما حسوش بيا، يا اما احساس فقد المعنى. بيجي يوم عاشوراء اللي احنا فيه ده يا جماعه، اللي احنا جايين عليه في نهايه الاسبوع اللي باذن الله هيبدا غدا ده، بيجي يوم عاشوراء يقول لك احساس الامل، احساس سيدنا موسى وهو واقف قدام فرعون وهو بيقول كلا ان معي ربي سيهدين. احساس لما ربنا اوحى اليها ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الانقلاب اللي حصل في الوضع ده لان ربنا قادر. سيدنا موسى ما فقدش يقينه في الله، ما فقدش الامل في الله زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احنا الوقت في رحله الهجره يا جماعه، احنا الوقت في ايام الهجره. النبي عليه الصلاه والسلام طول الهجره 500 كيلومتر الجزيره العربيه كلها بتدور عليه حي او ميت، ثروه طائله للي يقبض على محمد بن عبد الله. قريش جايبه اعظم الراصدين للاثار عشان يجيبوه، والقبائل كلها بتدور عليه عشان ياخدوا الجايزه. والنبي عليه الصلاه والسلام الرحله اللي بتاخد اربع ايام خدها في 15 يوم عليه الصلاه والسلام عشان يعدي من الجبال ومن الاماكن المهجوره عشان يقدر يوصل عليه الصلاه والسلام. في الرحله الرهيبه دي والنبي عليه الصلاه والسلام بيبص على مكه نظره الوداع بعد ما طواف بيودع في الكعبه عشان انت النهارده تطوف. النبي عليه الصلاه والسلام حرم نفسه من احب عباده ليه على وجه الارض وهي الطواف، وبيقول لمكه انك لاحب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي. وربنا ينزل عليه ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. القران اللي انت اضطربت بسببه، القران اللي انت سبت وطنك بسببه، القران اللي انت اذيت بسبب تنفيذه، هو اللي هيرجعك تاني ملك على البلاد ده. ايه؟ لردك الى معاد. يهاجر النبي عليه الصلاه والسلام 24 ساعه من الظهر للظهر، لا نوم ولا اكل ولا شرب، مشي متواصل عكس اتجاه المدينه، عكس في جنوب مكه عشان يهرب منهم. وبعد كده يلاقي غار ثور يقعد ثلاث ايام فيه، ثلاث ايام جوه تابوت فرن مولع نار، ممنوع يخرج ولا يطلع راسه بره، لا هو ولا ابو بكر الصديق صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. بعد ثلاث ايام يبص يلاقي الرجلين فوق، يلاقي رجلين المشركين واقفه. ابو بكر يقول له يا رسول الله، الرسول كان منشغل بالذكر، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، زي ما كانوا بيقبضوا على صدام حسين في العراق كده، لو بقى اللي يبص تحت بس في الحفره اللي هو كان فيها يشوفه يا رسول الله، ده بصه بس تحت كده احنا خلاص. انت اخطر لحظه في تاريخ الاسلام كله واصعب لحظه في تاريخ الاسلام كله هي اللحظه ده ايه؟ واكثر لحظه كان الاسلام مهدد بالخطر فيها في تاريخ الاسلام كله، بصا تحت كل شيء انتهى. فاذا باجابه النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم، اسكت يا ابا بكر اسكت، الكلمه دي ما تتقالش، الله اللي من فوق سبع سماوات لن يتركنا، اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هو اللي ربنا معاه يخاف؟ هو اللي ربنا معاه يقلق؟ هو اللي ربنا معايا يعيش على مهدئات الا بقى لو مريض وطبيبه هو اللي كاتب له الكلام. هو اللي ربنا معاه اللي ربنا معاه يعيش بعذاب نفسي والله سبحانه وتعالى معاه. نحن هنا لا نتكلم عن المريض يا جماعه، لان المرض النفسي ده ابتلاء زيه زي كسر الرجلين، زي قرحه المعده، زي ما المؤمن بيجيله قرحه معده وممكن رجليه تتكسر، كذلك المؤمن ممكن يجيله مرض نفسي. ما اتكلمش على الامراض النفسيه هنا، انا بتكلم على المرض النفسي اللي بسبب ضعف الايمان، مش المرض النفسي الابتلاء. الله سبحانه وتعالى ابتلى فلان او فلانه بيه، وده له اجر كالمجاهد في سبيل الله على صبره عليه، لان المؤمن لا تصيبه شوكه الا له اجرها عند الله. فاللي صابر على الام المرض النفسي ده ربنا يعافي مرضى المسلمين. انا بتكلم على اللي ضعف الايمان وصله ده، على اللي ضعف ذكر الله وصله ده، اتكلم على ده. ثلاثه اتقفل عليهم الصخره خلاص ميتين، لا معاهم بلوتوث ولا معاهم واي فاي ولا معاهم اي سوشيال ميديا ولا معاهم لاسلكي ولا سلكي ولا معاهم تليفون ارضي ولا موبايل ولا معاهم انترنت ولا ايميل ولا معاهم اي وسيله اتصال بالعالم، هيموتوا هيموتوا. فقال بعضهم لبعض، الثلاثه عندهم اليقين ده، انه لن ينجيكم مما انتم فيه، لن ينجيك من الفقر، لن ينجيك من عدم الزواج، لن ينجيك من المشاكل الطاحنه اللي انت عايش فيها في بيتك واسرتك، لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. هو ده الحل، الحل. فلولا ان جاءهم باسنا رموا نفسهم تحت المترو، فلولا ان جاءهم باسنا رمت نفسها تحت القطر، فلولا ان جاءهم باسنا شربت سم ولا ولع في نفسه ولا رمى نفسه من فوق، فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا. يبقى لما الابتلاء بيديه عشان الصراخ لربنا يطلع، فالفرج ينزل. عايزين نفهم الرساله الربانيه، مش عشان نيأس، ربنا قادر على تفريج اي كرب، وربنا قصص الفرج واغناء الفقراء وشفاء المرضى بالسرطان والفشل الكلوي وكل الاب والعمى واللي عنده ضمور في العصب البصري واللي مشلول على كرسي، قصص شفاء كل دول كلنا شفناها بعينينا وكلنا نعرفها وكلنا عايشناها. ربنا ياما ورانا رسائل بتورينا فيها قدرته قد ايه واليقين فيها، ولكن احنا عايزين نركز مع ربنا، عايزين نركز، لان حكم المنتحر حكم صعب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تردى ليقتل نفسه. واحد طلع على جبل وامر او طلع في الدور العاشر ولا حاجه وامر بنفسه، فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا ابدا. ومن شرب سما، تحسى سما، اللي شرب سم ولا كيروسين ولا جاز عشان يقتل نفسه، فهو في يديه في نار جهنم يتحسى، يتعذبوا في النار بالطريقه اللي قتل نفسه بها، لانه قاتل بس قتل نفسه، عاتل الله بنفسه، فهو في يده في جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديده، مسك حاجه طعن قلبه ولا ذبح نفسه ولا قطع عروق ايده، كما النبي عليه الصلاه والسلام قال، عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم، ان رجل اتى بمشقص او يعني حاجه زي سكينه او باص فقطع بها يده فظل ينزف حتى مات، فقال الله حرمت عليه الجنه، فقال الله حرمت عليه الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد قتل نفسه ايام النبي عليه الصلاه والسلام، النبي ما رضاش يصلي عليه، عليه الصلاه والسلام. مش بقول ان اللي منتحر كافر، العلماء قالوا ندعي له بالمغفره وبالرحمه، ندعي لهم كلهم، نسال الله ان يغفر لهم اجمعين وان يرحمهم اجمعين، اللهم امين. ولكن النبي ما رضاش يصلي عليه، يعني ده معناه ايه ودلته ايه؟ ومن قتل نفسه بحديده فهي في يده في نار جهنم يطعن نفسه بها خالدا مخلدا ابدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. هو بيرمي نفسه او بيموت نفسه، هو باصص على ورا بس، بصش على قدام، هو باصص ورا بس، هو باصص من رجليه على المشكله اللي هو فيها. طب انت بترمي نفسك فين؟ ده انت داخل قبر برجليك، ده انت رايح يوم ايامه، انت فاكر انك انت بتخلص من مشكله عشان ترتاح، ده انت بتخلص تتخلص من مشكلة دنيوية حقيرة عشان مشكلة أخروية أنت جاهز ليها ولا مش جاهز ليها، أنت مستعد ليها ولا مش مستعد ليها. النمط يا جماعة، على فكرة إخواني، على فكرة في نمطين شبه بعض، رغم ان الاثنين اي حد هيفكر لا يمكن يربط بينهم وبين بعض، والاثنين عقلية واحدة. اللي بينتحر لان اللي بيحبها او ابوه منفصل او متجوزتش او ظروف اقتصادية، اللي بينتحر عشان ضغط بيه الدنيا، واللي هيموت على الدنيا ومستعد يدوس اي حاجة تحت رجليه حتى لو اصحابه حتى لو اي شيء عشان ياخد الدنيا. الاثنين هيموتوا على الدنيا، بس ده لما الدنيا راحت تصور ان مفيش حياة بعدها، وده متصور ان اي حاجة تروح عشان الدنيا ما تروحش منه. اذا ما طنش ظاهريا ده هيموت على الدنيا وبيستمتع بيها وجري الوحوش عليها، وده رمى الدنيا وقتل نفسه. والاثنين بيفكروا بنفس النقطة، فلو حقرت الدنيا في اعيننا ولو عظمت الاخرة في اعيننا لما كان هذا، لما كان هذا حكم الانتحار. قال تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللي بينتحر ده هيقف من ايدين ربنا ازاي؟ باي وش؟ انا مش بتكلم ربنا يدخلوا الجنة ولا النار، يا رب كلهم يغفر ليهم، يا رب كلهم يدخلوا الجنة من قلوبنا كلنا، وقلبنا بيتمزق على اي انسان عاش اي لحظة ألم، اي ده لو مش انسان، لو كائن غير عاقل وعايش لحظة ألم قلبنا بيتقطع. انما باي وش يا ابا ربنا لما ربنا يقول له انت مت ليه؟ يقول له اصل يا رب انا كنتش متخيل انك انت تعمل لي حاجه، او المشكله اللي انا فيها كانت قدرتك يا رب ما تجيبش حلها. هيقول لربنا ايه؟ ايه الحاجه اللي هيقولها ربنا؟ ايه العذر اللي هيقوله ربنا؟ باي وش ده الواحد بيحلم انه يموت موته يقابل بيها ربنا زي عبد الله بن جحش في غزوه احد؟ اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقر بطني ويقطع اذني ويبدع انفي، فالقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ انت ايه اللي موتك الموتة دي؟ فاقول فيك وفي رسولك يا رب، عشان دينك يا رب، عشان النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه يا رب. المؤمن بيحلم، ولقد كنتم تمنون الموت، المؤمن بيحلم انه يموت موت ربنا يفرح بيها ويحبه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. المؤمن بيعتبر ان لحظة الموت عبادة زي ما الحياة عبادة، فعايز يعيش في سبيل الله ويموت في سبيل الله. طب اللي اتحرم من دي لما يؤمن ان ربنا هيندم قد ايه لما يكتشف ان الموت ده كان اسانسير يوصله لرضا الله، ان الموت ده كان طريقة ممكن لو عاش على الطاعة كان ربنا يديله حسن خاتمة يقابل ربنا بوسام شرف في العرض على الله، هيرفع راسه من ايدين ربنا ازاي؟ ازاي؟ قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ربنا ارحم مما تتخيل، ان رحمة الله قريب من المحسنين. الامل سيدنا يعقوب لما كل حاجة سودت حواليه، ويوسف اتاخد، ابنه اتاخد، يعني الواحد يتخيل ان الابن اتقتل اسهل الف مرة من الابن اتسرق، الابن مات، الابن وقع تحت عجل قطر اسهل مليار مرة من الابن اتسرق. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ويحفظ اولادنا جميعا، ويحفظ ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. سيدنا يعقوب ابنه بقاله 30 سنة مش عارف عنه حاجة، وابنه التاني راح منه بنيامين في مصر، وولاده تقطعوا جزء في مصر وجزء عنده، والدنيا سودة والمجاعة، وبيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يهديني، يقول حد عندي جميعا. أنا عندي ظن في ربنا إن كل مشاكل حياتي تتحل يا راجل. أي والله، أيوة أقسم بالله، الله قادر يحلها كلها ويفرجها كلها وكل المشاكل تتحل. أصلح لي شأني كله، أنا عايز كل حاجة. اللهم إني أسألك من الخير كله. ما طلبش كله ليه؟ ربنا بيدي كله. ربنا خلى عباده الصالحين ملوك ووزراء ومخترعين عسكريين، ومدسمة مطار الذهب على سيدنا ايوب، مطار الذهب على سيدنا ايوب، ادى لسليمان ملك لا ينبغي لاحد من بعده، خلى داود مخترع عسكري وانطق له الجبال والطلس بالتسبيح معاه، هو اللي بيروح لربنا ربنا بيسيبه، هو اللي بيقبل على ربنا، هو اللي بيختار ربنا ربنا بيسيبه. ده ربنا بيخليه آية زي ما ربنا قال في سورة الفاتح ولتكون آية للمؤمنين. ربنا بيخلي اللي يعبده ويخلص له آية قدام الدنيا كلها. في العطاء الطريق سهل، بس احنا مستعدين نتعب في الدنيا، مش مستعدين نتعب مع ربنا سبحانه وتعالى. مش مستعدين، فيش كرب في الحياة أشد من اللي حصل لسيدنا يونس. واحد ركب سفينة وفجأة السفينة بتتمطوح، لازم نرمي حد يعملوا قرعة يطلع هو، طب تاني هو، تالت هو، يشيلوه من ايديه ورجليه يرموه في المية. في المية فين ده؟ في الخليج العربي وفي بعض الأقوال الضعيفة بقى في البحر المتوسط. الخليج العربي واحد مرمي في مرمي في المحيط، ده يروح فين ده؟ وهيفضل يعوم لحد فين ده؟ ده ضاع. مش بس كده، قدام السفينة كلها يطلع حوت بقه 8 متر، حوت الأزرق ده بقه 8 متر، يبلعه جوه بطنه وياخده في البلعوم لحد ما يستقر جوه بطن الحوت وسط الانزيمات الهاضمة وسط انياب الحوت ووسط الظلمات، وياخده 3 ايام في قاع البحر مفيش نقطة اكسجين. ده يعيش ازاي ده؟ ده انتهى، ده مستحيل حد يعرف يعمل له حاجة ومستحيل يحصل له حاجة، ده بشريا قضيته انتهت. سيدنا يونس لا ينظر الى كل هذا. سيدنا يونس يقعد 3 ايام يستغيث بالله. تعرف تعملهم؟ اقسم برب العزة لو عملتهم، اقسم برب العزة ما يثبت في حياتك كرب، اقسم بالله. الا لو نوع من انواع الابتلاء بقى ربنا يعني عاين لك في حكمة عالية قوي قوي قوي، لان احيانا بعض الابتلاءات ربنا بيبتليك بقى عشان يصلح لك كل حاجة في حياتك اصلا. يعني ابتلاء سيدنا يوسف ده لو كان اخواته ما غاروش منه وحسدوه حقدوا عليه وربوه في الجب ما كانش بقى ملك. فاحيانا في ابتلاء، بس ده مش الاصل، ده نوع. انما بتكلم على عموم انواع الابتلاء، اقسم بالله ما يثبت في حياتك كرب. جربت تصبر على باب ربنا 3 ايام؟ انت لو دخلت عملت عمليه جراحيه مش هتقعد نام في السرير تصوت اقل من اسبوع، حتى لو ادوك مورفين، حتى لو ادوك رمضان حقن في رمضان الصبح وبالليل، هتقعد تصوت ليل نهار اسبوع؟ انت لو هو ايه في الدنيا مفيش في تعب. سيدنا يونس قعد 3 ايام يصلي في بطن الحوت ويصرخ لله، لا اله الا انت، ايه سبحانك، مش انت يا رب، انا المصيبة اللي انا فيها دي مش انت يا رب سبب فيها، مش انت يا رب اللي تعمل في عبدك تسيب اني كنت من الظالمين، انا السبب، كل شيء بقدرك، ولكن انا الوحش. مش انت يا رب اللي تتخلى على عبد دعا اليك، مش انت يا رب اللي تسيب عبد دعا اليك يحصل فيك كده. امال اللي حصل لك ده ليه؟ يونس انا اللي وحش، انا اللي سبت الدعوة، انا اللي خرجت من قومي بدون اذنك، انا اللي زهقت من دعوة القوم ويأست من ايمانهم وقلت اروح بلد تانية، انا اللي وحش يا رب. انما انت سبحانك تعرف تستغيث بالله كده. تعرف ربنا عمل له ايه؟ حول له الحوت غواصة بحرية، وحول له الليل نزهة بحرية يسمع تسابيح الكائنات اللي في قاع البحر، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وفتح عليه في الدعوة الى الله تاني، واقبل الناس عليه اعظم 1000 مرة من قبل كده في الدعوة الى الله. فتح عليه في الدنيا وفتح عليه في الدين وسامحه في الاخرة. كل ده ليه؟ لانه وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. الامل، النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، عليه الصلاة والسلام وهم في الخندق، طبعا ده جو يا جماعة، ده جو المدينة كلها تتقتل، يعني الخندق ده مش غزوة كده احنا بنتكلم فيها، ده 10,000 واحد جيش حرمرة من الجزيرة العربية عمرها ما شافته جايين يذبحوا المدينة المنورة دي كلها من اولها لاخرها كده. والنبي قاعد يحفر والصحابة يحفروا، قابلتهم صخرة فيش فايدة فيها، حاجة كده ايه، حاجة كلموت كده يضربوا الفؤوس مفيش فايدة. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سمى بسم الله كده ونزل ومسك الفاس وسمى بسم الله وضرب، فصار تلت الصخرة كثيب أهيب. كثيب أهيب يعني ايه؟ الرمل اللي هو تمسكه في ايدك كده يقع من ايدك من كتر ما هو ناعم ومش ماسك في بعضه، اتفرمت كأنها ضربت في الخلاط. هو ايه ده؟ ده ربنا بقى، مش النبي عليه الصلاة والسلام، ده ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. شام ايه يا رسول الله؟ ده احنا مش عارف، ده اللي واقفين كلهم محبوس عليهم البول خايفين يروحوا ياخدوا بولتهم من الرعب اللي هم فيه، احسن حد منهم يتقتل ولا يصلوا حاجه. شم بعد كده النبي ضرب بالفاس تاني بسم الله، التلت التاني اتفرم كاتب ايه، فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح العراق وبعد كده ضرب الثلث الثالث كسب أهيل. فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، شام وعراق ويمن. الصحابة بيبصوا للنبي كده، هما فيهم ناس واقفة ترتعش أصلا من الموقف اللي هما فيه، من التلج اللي هما فيه، من الجرم فيه. والمنافقين خدوها نكتة، ماتوا على روحهم من الضحك. شام وعراق ويمن، فقالوا وقال بعضهم لبعض: أيعدنا محمد بما بقصور كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يقضي بولته؟ ده أنا عايز أروح الحمام، مش عايز أروح الشام، مش عارف. وسيدنا محمد بيقول لهم الشام والعراق، وفتحت الشام وفتحت العراق وفتحت اليمن. الامل، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحل بالصحابه الامل. النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الهجره خلاص قرب من المدينه، سراقة بن مالك واحد شافهم راح لسراقة قال له بإن محمد هو وصاحبه اللي قالوا بمئة جمل اللي يقبض عليهم. قال له محمد بإيه؟ ده اثنين أنا بعتهم. محمد بإيه يا عم، أنت مجنون ولا إيه؟ اقعد بس اقعد واستنى لحد ما كله تخدر. وقام طلع سراقة بن مالك مسك فرس ما حصلش، وطلع مئة ناقة، هتبقى باشا، هتطلع على وش الدنيا، هتخرج من الفقر اللي أنت فيها سراقة. الاثنين اللي قريش بتدور عليهم بقوا في إيديك. وطلع يجري، النبي عليه الصلاه والسلام لا في ايده سيف ولا تحت منه فرس. النبي عليه الصلاه والسلام معهوش سيوف، لانه لو كان خرج بسيف كانوا عرفوا ان هو خارج يهاجر. ما جابش حتى فرس، جايب جمال، لانه لو كان شاف بفرس كانت عارف ان اللي بيهربوا بسرعه. هي معركه ذكاء مش معركه سرعه، هي قضيه ذكاء، قضيه رحله الهجره دي ربنا اعتبرها نصر عسكري. الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا تحدى المسلمين كلهم. اصعب غزوه في السيره كلها غزوه الهجره، ونجيتوا فيها ولا واحد منكم كان واقف معاه فيها غير ابو بكر الصديق. وربنا نزل الايه دي بعد 9 سنين من الهجره. النبي عليه الصلاه والسلام لقى سراقه جاي من بعيد. ابو بكر يعمل ايه؟ خلاص انتهينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيه بما شئت. النبي لا معاه سيف ولا معاه حاجه يرميها، هو معهوش غير اللهم اكفنيه بما شئت. فساخت اقدام الفرس الارض دي، اللي يشوف الحته اللي النبي حصل له موقف سراقه فيها ديت متصوره في موسوعات الهجره في المكتبه النبويه، مكتبه المسجد النبوي. الارض اصلا ما ينفعش ان رجلين فرس تسيخ فيها، معجزه من الله سبحانه وتعالى. ارض جريه بيضاء كده صلبه، معجزه من الله. سراقه برضه ما فيش فايده. قام وحاول تاني فسخت اقدام الفرس، قام وحاول ثالث فسخت اقدام الفرس. يقول سراقه: فعلمت ان الرجل ممنوع. لا لا لا لا، ده في حاجه من فوق بقى. طب انا كنت جاي اخد 100 ناقه، انا كده هرجع ايد ورا وايد قدام، ده انت كنت يا سراقه هتطلع على وش الدنيا. فقال: يا محمد، هو كان بيقول الاول طف يا محمد عشان يقتله او يقبض عليه، يا محمد لن اؤذيك بشيء، ولكن ماذا ستعطيني؟ انا كانت قريش هتديني 100 ناقه، انا الوقت خلاص مش هقرب منك خلاص، بس انت هتعمل لي ايه؟ ويعده الرسول صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. سواري ايه؟ كسرى حاكم الاتحاد السوفيتي، هتاخد الاساور بتاعته اللي قاعد على العرش بتاعه بيها. كسرى مين بس يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ الله وحده يعلم ما كان في صدر سراقه وهو يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواري كسرى. سراقه كان مدرس النبي يقول له: هديك 100 دينار، ابعت لي حتى على المدينه وهديك 100 دينار مثلا ولا 200 درهم. سواري كسرى. وتمر السنين ويموت النبي عليه الصلاه والسلام، ويجي ابو بكر خليفه ويموت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ويجي سيدنا عمر بن الخطاب وتفتح بدائن كسرى في عهد عمر، ويقف عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويله من موقف سراقه ليعرض على المسلمين كنوز كسرى وسواري كسرى، ويقول لهم ان قوما ادوا هذا الى اميرهم لقوم خير. شوفوا المسلمين جايبين كنوز شكلها ايه، ويقف رجل كبير اسمه سراقه بن مالك يقول له: وعدني رسول الله بهذه الاساور، الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بيها. والدنيا كلها تبكي من التاثر ان سيدنا محمد صدق وعده عليه الصلاه والسلام. وسراقه قبل ان يموت اخذ سواري كسرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الامل، ربنا قادر، كل شيء في ايد ربنا. الشهر اللي احنا فيه بالذات عاشوره بيقول لك مفيش يأس من حاجه، ده الشهر اللي ربنا تبع الادم فيه، ده اليوم اللي ربنا نجى يونس من بطن الحوت فيه وخرج، ده اليوم اللي ربنا رسى سفينه نوح على الجودي فيه، ده اليوم اللي ربنا اهلك فرعون وانتقم من الظالمين فيه، ده اليوم اللي ربنا انتقم للحسين من اللي قتلوه في يوم عاشوراء فيه واتقتلوا نفس القتله، ده اليوم اللي ربنا نجى موسى وبني اسرائيل فيه، مفيش واحد فيهم بس الميه اذته في حاجه، ده اليوم اللي ربنا ورانا المعجزات فيه عشان نعرف من هو الله، ده اليوم في بداية السنة اللي ربنا بيجدد بيه قلوب الأمة في الأمل في الله والثقة في الله وذكرهم بأيام الله. فكرهم يا محمد ربنا يقدر يعمل إيه، وربنا ياما عمل للصالحين إيه، خليكوا صالحين تأخذوا مثلما أخذ الصالحون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يعني كل يوم هو في شأن؟ يعني كل يوم هو في فرج، كل يوم هو في فتح، كل يوم هو في مدد، كل يوم مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يشفي لك مرضك، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يغني لك فقرك، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يوظفك، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يجوزك، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يديك الذرية والولد، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يستعملك في الدعوة والدين، مع طلعة كل شمس في أمل إن ربنا يذهب الاكتئاب والتوتر اللي جواك ويعافيك ويخليك تضحك من قلب قلبك، مع طلعة كل شمس في أمل في الله. مع طلعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجرات، صحوا أمهات المؤمنين، صحوا عائشة وحفصة وجويرية، صحوهم ليه؟ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ لو يشوفوا منظر العطاءات المنامرة من خزائن الله على اللي بيصلوا قبل الفجر مش هيجيلهم نوم. مع كل دخلة ليل في أمل إن ربنا يشفيك ويهديك ويصلح بالك ويشفي حبايبك ويجوزك ويديك شقة ويصلح لك أحوالك ويغنيك. مع كل طلعة شمس ومع كل دخلة ليل الأمل في ربنا معقود. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتح ونصرة ونورة. إيه الدعاء الجميل ده فيما روي عن النبي السلام؟ اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. إيه ده؟ ده واحد وسط قوي، ده واحد مش في بطن منطقة صيفي، ده واحد وسط في ربنا قوي. شاب من الشباب كنت في القاهرة هنا في مشوار وسهرت لحد قبل الفجر، فيعني يعني كنا يعني في دعوة إلى الله، قال له وصلك المنصورة؟ يعني كده إيه يعني لله يعني يعني إيه أخوة كده. وصلني المنصورة وفي الطريق بيقول لي، بدأ يحكي لي قصته إنه لم يكن هو موصلني ما شاء الله في أربعة مرسيدس، يعني إنه لم يكن يملك، هي مش مرسيدس آخر موديل بس مرسيدس، إنه لم يكن يملك في الدنيا شيء ولا معاه يتجوز ولا، ويبص كده للشقة كده، وانا معقوله في يوم من الايام يبقى عندي شقه ولا عنده شغل ولا عنده حاجه؟ قاعد يحكي لي قصته نقطه نقطه، ازاي اول اسوره كده ربنا رزق له حته اسوره ذهب، وبدا الله حته من الشبكه بقت معايا، انا ممكن الوقت ان شاء الله لو حوشت على اتقدم لاي واحده. قاعد يحكي لي وهو بيبص على شقه مساكين شعبيه كده، هو انا ممكن اخد حته هنا حتى ايجار؟ بيحكي لي ربنا فتح لي بعد كده وتاجر في المخلل والعسل شويه حاجات كده. بيقول انا الوقت دخل بفضل ومنة الله 6-7000 جنيه في الشهر، والوقت بفضل الله بقى عندي شقه تمليك واتجوزت وجبت عفش وجبت شبكه. الامل في الله شاب بسيط، ولكن يعني سبحان يا اخي دافع قدر الله بقدر الله. هو انت لو رميت نفسك تحت قطره هيحصل ايه؟ يا عم ده انت لو قلت يا رب من قلبك ونزلت ربنا اقسم بالله ما هيسيبك، والله ما هيتخلى عنك ابدا، خلاص انت كده بقيت في ولايه الله. احد الشباب اعرفه دلوقتي راجل اعمال بقى وبيتاجر في حاجات كبيره، يقول لي لم يكن يملك شيء من حطام الدنيا، هو من بلد قريه جنبنا كده جنب المنصوره فقير جدا. يقول واحد وانا بتقدم كده بقى العروسه، طب اجيب لها منين واتقدم لها؟ بيقول لي واحد بيتصل بيا صاحبي قال لي في واحد سعودي معاه مش عارف 30 تاشيره وعايز مش عارف كام واحد يسافر السعوديه بالتاشيره. المهم بيقول لي دخلت في القصه دي، ربنا فتح لي دلوقتي بقى راجل اعمال مكالمه يا اخوانا. ربنا قال هو كل واحد بقى له ترتيبه غير الله، يعني كل واحد مننا ربنا بيخليه غير التاني وربنا بيشفي. ما نفذت كلمات الله، ربنا ما فيش وسائل بتحد قدرته ومشيئته، ربنا قادر سبحانه وتعالى. القضية هنا احنا واثقين في ربنا ولا لا؟ واثقين في الراجل اللي كان قاعد مع راجل اعمال الاثنين بيعملوا صفقة مع بعض وما بيخلفش سنين، ما بيخلفش وقاعد مهموم هم السنين، يجي فلوس ما يجيش فلوس مهموم، الراجل جايب ابنه معاه وقاعد يلعب بيه ويتنطط بيه. وفي ناس يا اخي ربنا والعياذ بالله لسانها ده سم، ربنا جعل ابتلاءات حياتك انك انت تحتك بواحد لسانه بالمنظر ده، عشان ربنا بس جعلنا بعضكم لبعض فتنة ان تصبروا. قال له تعرف تجيب عيل زي ده؟ يعني في ناس يا اخي والله والله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، تعرف تجيب عيل زي ده؟ اجيب عيل زي ده يعني اجيب عيل زي ده اجيبه ازاي؟ بيقول نزل في الشارع تماسك ونزل قاعد يعيط في الشارع ويعيط لربنا، يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر، يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر. ربنا اداله في اسابيع كانت مراته حامل، ربنا يقدر، ربنا يقدر سبحانه وتعالى. ربنا عنده شقق وعنده عرايس وعنده مبيلات وعنده عربيات، ربنا ازاي انت مالك؟ هو يا عم انت اللي خلقت الكل ولا انت اللي خلقت نفسك؟ لما زكريا قال لمريم انا لك هذا منين بقى؟ فكت الشتاء في الصيف منين؟ قالت له هو من عند الله. ما قالتلوش ازاي؟ قالت له منين؟ لان ربنا ما فيش معاه ازاي. انت توقن وتدعي ربنا وتصلح علاقتك بيه صح قوي وتصلحه قوي وتنزل تطبق حديث النبي عليه الصلاه والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. انزل شق في الصخر لكش دعوه. عبد الرحمن بن عوف قال زمنت اني لو رفعت حجرا لو شدت تحته ذهبا. لقيت وظيفه يا عم اقبلها، شاب على القهوه بيقول لي وانا هشتغل ليه وانا مش عارف اجيب فلوس جوازي؟ يا عم التاجر لما بينزل في السوق بيلاقي الف فرصه، حط رجلك في السوق، اقبل اي حاجه يا عم، اشتغل عشان ربنا يوديك الجنه، اشتغل عشان ما يجيلكش اكتئاب نفسي، عشان الاكتئاب ما يعششش جواك، اشتغل عشان لما ترفع ايدك وتقول يا رب. ربنا ما يقولش مين المتوكل ده، ايه التوكل اللي عندك ده؟ اشتغل يا عم، عشان الشغل ده قيمه مقدسه في الاسلام اصلا. الشغل العرق ده الانبياء كلهم عرقوا في الشغل وفي الحرف المهنيه، سيدنا ادريس خياط وسيدنا زكريا نجار وسيدنا داوود حداد وسيدنا محمد راعي غنم، راعي غنم عليه الصلاه والسلام، انبياء كلهم تعبوا في الشغل وتعبوا عشان لقمه عيشهم عليه الصلاه والسلام. اشتغل عشان تبقى معاهم في الجنه، اشتغل عشان الايد البطاله وحشه والايد الخشنه من الشغل الله بيحبها من فوق سبع سماوات، اشتغل عشان العمل عباده، اشتغل عشان لما تحط رجلك ربنا يفتح لك الباب الاوسع. بس وانت قاعد في بيتك يا تجيلي من السما كده متقشره يا ما اناش جايب جون، خليك بقى قاعد مستني بقى تجيلك متقشره. بقى كتير استنوا زيك كده ونهايتهم يا كانت انتحار يا كانت امراض نفسيه يا كانت انه عاش حياته كده بقى غلبه كده. اشتغل اشتغل لان ربنا قال لك اشتغل. كافح يعني ايه شاب اول مره يشتغل هو عنده 25 سنه؟ ايه ده؟ يعني انت طلع لك شنب وانت في ثالثه اعدادي وما اشتغلتش غير بعد ما شنبك طلع بحوالي 15 سنه ولا 12 سنه اشتغل. قال لا انا بدرس في الكليه. يا عم انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ ما انت عارف انك ممكن تدرس في الكليه. ابن رئيس امريكا بيقف في بنزينه عشان يجيب مصاريف الكليه بتاعته. يا عم اشتغل حتى في الصيف، اشتغل لان الشغل هو اللي هيفهمك الدنيا، هو اللي هيكحرطك في الحياه. اخواني واحبابي في الله، عايزين حاجات كتير تتغير فينا، احنا مش جاهزين نموت، حدش يعجل بنفسه على الله سبحانه وتعالى، حدش فينا جاهز لاول ليله في القبر يتسال امتحان اليقين من ربك ومدينك، حدش فينا يقينه جاهز ان يقف بين ايدين ربنا في العرض على الله وسريرته تبلى، مفيش حد فينا جاهز ان صحيفته تتطاير، ومفيش حد فينا جاهز دلوقتي انه يعدي من على الصراط. ربنا اللي هيختار لك هتعيش ازاي وهتموت ازاي. عيش كل حياتك انك تتجهز للقاء الله لان دي اعظم مهمه، والدنيا ربنا اداك سنن واسباب تشتغل بيها فيها، ما خدتش بيها انت اللي هتخسر، لان لن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. اللهم اصلح احوال امه محمد، اللهم قو ايماننا، اللهم انا نسالك اليقين والمعافاه، اللهم انا نسالك اليقين والمعافاه، اللهم انا نسالك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اد عنا ديوننا، اللهم فرج كربنا، اللهم عافنا في نفسياتنا، اللهم يا ربنا عافنا في أسماعنا وأبصارنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يا رب ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لعبادك أجمعين واهد عبادك أجمعين وأصلح أحوال أمة حبيبك يا رب العالمين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أغث أهل سوريا، اللهم أغثنا يا ربنا. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.